أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. باب جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية، فالصحابة ما حصل، ما دخل المسجد وما ما حصل لهم هذا، ولكن بعد ذلك بعدها بسنة نعم دخلوا مكة، نعم طائفين وكذلك ساعين ثم محلقين ومقصرين. وقد حصل خلاف بين الأئمة، يعني هل الحلق والتقصير من أركان العمرة والحج أو لا؟ فبعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى أن أركان الحج خمسة: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير. يصير خمسة. والعمرة كذلك: الإحرام، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير. غيره يقول لا، إنه الحلق والتقصير هذا واجب، كالحنابلة والمالكية أنه واجب، فإذا تركه الإنسان عليه أن يذبح ذبيحة وحج يصير صحيح. وهذا معناه، وذلك باب تفضيل. ثم يجوز الحلق، ويجوز الحلق معناه بالموسى ما يبقي ولا شيء، والتقصير أن يقصر. كيف التقصير؟ بعض الأئمة يقول ولو ثلاثة شعرات، يعني في كتب المذاهب، يعني بعضهم يقول ربع الرأس، بعض والأحسن أن يقصر من أكثر الشعر، هذا هو الأفضل. ومثلا الآن في عصرنا في مكينة نمرة ثلاثة يجرها على رأسه يصير هذا، أما شعرتين. وهذا السبب في ذلك هو ما ثبت في الوضوء، في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. هذه وامسحوا برؤوسكم، بعض العلماء والفقهاء وامسحوا برؤوسكم يعني البال التبعيض، للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم، وبعضهم يقول لا أنها برؤوس. والرسول كان ما ثبت أنه كان يعني يمسح بعض رأسه، إلا كان يمسح على الناصية وعلى العمامة، يعني ما ثبت أن رسول الله لما كان يتوضأ يمسح بعض الرأس، هذا ما ثبت، ما في أحاديث تثبت ذلك، إنما هذا فهم. فلأجل ذلك الأحسن في التقصير أن يقصر من جميع الشعر، فيمشي مثلا إما مقص كبير يأخذ كده خلاص، ولا يحلق بالموسى، والحلق أفضل، لأن الرسول دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، فهذا دليل. ثم الحلق هذا فيه يعني، لأن الناس الأولين يحبوا الشعر كثير، خصوصا العرب الأولين، وإلى الآن الناس يعني دائما يربوا شعر. فلذلك هذا تقريبا باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. أن التقصير جائز، والقرآن ذكر ذلك في كتابه في سورة الفتحة: قلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لما قال إن شاء الله هذا في عام ستة ما دخلوا، في عام سبعة دخلوا، في عام ثمانية دخلوا، في عام يعني تسعة كذلك الصحابة دخلوا، الرسول ما دخل لأنه ما حج، ذا في عام عشرة دخل، يعني وراها بثلاث أربع سنوات وراء بعض. هذا طيب، ما الدليل على ذلك من أحاديث رسول الله؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث، حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة، يعني قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله. والمراد بعبد الله غير ما مر قلنا، إذا أطلق عبد الله فالمراد به عبد الله بن مسعود، لأنه أكبر العبادلة، الباقيين لازم يقول يا نعم ابن عمر أو ابن عباس، نعم كده لازم يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر. وأما إذا قيل عبد الله، أن رسول الله قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. فالرسول دعا للمحلقين مرتين، معناه أن المحلقين أفضل من من المقصرين. وفي رواية أنه دعا للمحلقين، الرسول قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا الصحابة والمقصرين، قال والمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمحلقين، ثم بعد ذلك في الرابعة قال والمقصرين. فهذا دليل على أنه، والدليل على أنه جائز التقصير، فهذا ما نأخذه من هذا الحديث. واختلفوا في ايه في التقصير ايش يكون. بعضهم قال شعره وبعضهم قال شعرتين. ونحن نقرا ما قاله الامام النووي في ايه في هذا. قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفه من اصحابه وقصر بعضهم. الحديث أولا يعني حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. هذا الحديث كده حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول حلق مرة فكان هذا دليل على وحلق طائفة من أصحابه وقصر. قال عبد الله إن رسول قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. يقول وذكر الأحاديث في دعاء صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة بعد ذلك. هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق وإن شاء اقتصر وإن شاء على التقصير وتصريح بتفضيل الحلق. وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير وعلى أن التقصير يجزئ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول يلزمه الحلق في أول حجة. وهذا ما في دليل في أول يعني إذا كان حجة حجتين أو ثلاثة أو عشرة له أن يقصر ما في أول حجة. وهذا ما في وهذا إن صح عن نعم مردود بالنصوص لأنه كل واحد يأخذ من قوله وإجماع من قبله. ومذهبنا المشهور أن الحلق والتقصير نسك من مناسك. يعني إيش نسك؟ يعني ركن من أركان الحج وركن من أركان هذا معنى نسك. والعمرة وكذلك العمرة ركن من أركانه لا يحصل واحد منهما إلا به. هذا مذهب الإمام الشافعي والإمام النووي شافعي المذهب. وبهذا قال العلماء كافة والشافعي. وقول شاذ ضعيف أنه استباحة محظورات كالطيب واللباس أنه ليس له بركن ولا هو واجب إنما هو سنة. زي إذا كان يعني حلق له يعني زي ما الإنسان إذا رمى جمرة العقبة له أن يلبس الثياب له أن يتطيب إذا طاف طواف الإفاضة. وهذا يقول قول ضعيف جدا. وأقل ما يجزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث شعرات وعند أبي حنيفة ربع الرأس وعند أبي يوسف نصف الرأس وعند مالك وأحمد أكثر الرأس وهذا هو أقوى. وعن مالك في رواية أنه كل الرأس. وأجمع أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه. ويستحب أن لا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة خصوصا المرأة تجمع شعرها ويأخذ منها قدر هكذا ما إيه؟ المرأة لا تحلق. إن قصر دونها جاز. ويستحب أن لا يقص في يعني قدر الأنملة من أطراف. قال فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير. والمشروع في حق النساء التقصير ويكره لهن الحلق. المرأة لا تحلق أبدا. فلو حلقنا حصل النسك ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق يعني المقصود إزالة الشعر بأي طريقة. ولكن الحلق والتقصير يكون وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر. الآن في أشياء تزيل الشعر حديثة موجودة في الصيدليات وفي هذا. فإذا فعل بذلك ولكن لو حلق بالموسى أو بالآلات الحديثة نعم كان أفضل. وعلم أن قوله حلق رسول الله وطائفة أصحابه وقصر بعضهم نعم ودعاؤه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ثم للمقصرين مرة كل هذا كان في حجة الوداع. وبعضهم يقول لا أنه كان في عمرة الحديبية أو في عمرة القضاء. والصحيح يكون في هذا وفي هذا. الرسول قال ذلك ولكن هذا الذي هذا هو الصحيح المشهور. وحكى القاضي عياض عن بعض أن هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق فما فعله أحد لطمع بدخول مكة في ذلك الوقت. وذكر عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين ثلاثا. قيل يا رسول الله ما بال المحلقين؟ قال ظهرت لهم بالتراجم بالترحم. ظهرت لهم بالترحم يعني ايه قلت ارحم المحلقين ارحم المحلقين ارحم ثلاث مرات. ليش ها؟ فقال ها لانهم لم يشكوا. لان الرسول لما امر لما حصل في الرسول اعتمر في عام 6 من الهجرة ووصل الى قرب مكة فصدته قريش عن دخول مكة. وبعد مفاوضات طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع قريش يعني اتفق الرسول مع قريش على أنه لا يدخل في هذا العام مكة وفي العام المقبل عام 7 يدخل مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام. فأمر الرسول أصحابه أن يحلقوا وأن ينحروا هديهم. فتوقفوا الصحابة لأنه عندهم أمل أنهم يدخلوا مكة لأنهم مرة مشتاقين. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على زوجته أم سلمة وقال لها يا أم سلمة أنا آمر ولا يؤتمر بأمر. ايش قالت كذا امرتهم يحلقوا ابوا يحلق. قال لها انت بس اخرج واحلق اخرج. فلما خرج الرسول حلق خلاص ما في احد يقدر يوقف كله ما حلق. وهذه ايه اسمان راح الى مكه لاجل يتفاوض مع قريش وما قالوا له طوف أبى أن يطوف أبى أن يطوف يوم الحديبية أبى أن يطوف. ثم بعد ذلك عاد عثمان ما قتله لأن الرسول بايع أصحابه على قتال قريش إذا قتلوا عثمان. ثم تبين أن عثمان لم يقتل وجعل الرسول يده اليمنى مع يده اليسرى بالنيابة عن عثمان وأنزل الله تعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة وكلهم من أهل الجنة وكانوا 1400 نشهد لهم أنهم من أهل الجنة. وهذا فلذلك ودائما المرأة إذا كانت يعني نعم. هنا ما أعرف اللغة من ضعف من ضعف هنا إيه ما في فرق؟ لا هو يجوز باللغة العربية من ضعف ومن ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وهذا كذلك جائز بس قراءة من هذا الله الذي خلقكم من ضعف يقول نافع كده يقول هذا قراءة من القراءات السبعة ضعف هذا حفص هذا حفص يقرأ كده ما في فرق ما في فرق كله فلان ضعيف وهذا ما في كله صحيح. أهلا سام قال وهذا وقد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوا وإن كانت أي أحاديثه هي الآن. وقال ابن عبد البر وكونه في الحديبية هو المحفوظ أن الرسول قال إيه أرحم المحلقين في إيه. وقد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوا وإن كانت يعني قال إن مسلم يقول في إيه في حجة الوداع يعني الرسول دعا للمحلقين 3 والمقصرين مرة متى في حجة غيرهم يقول لا كان في إيه في صلح الحديبية لأن أول عمرة عملها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية هذا هو. والمسألة على كل حال من يعني من من واجبات الحج أو من أركان الحج أن الإنسان إذا حج واعتمر أن إيه أن يحلق أو أن يقصر. ثم ذكر هذه الأحاديث وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول قال والمقصرين دعا للمحلقين 3 وللمقصرين في الرابع. برضو الحديث أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول قال رحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين فهذا دليل على أنه إيه هذا أفضل وكل هذا والأحاديث كلها بهذا المعنى. وقال كذلك حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين يعني دعا للمحلقين 3 والمقصرين مرة واحد. وهذا دليل على أن الحلق في إيه في الحج وفي العمرة أفضل من إيه من التقصير والتقصير جائز والتقصير أن يقصر من أكثر الشعر هذا هو الأحسن. أما يقصر سعرتين وهذا فهذا على كل حال فهم يعني فيه شيء عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال اللهم اغفر قالوا يا رسول الله وللمقال والمقصرين في الرابعة. الحديث كلها بمعنى واحد. وحدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصير عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين 3 وأصح الأقوال أن الرسول دعا للمحلقين في حجة الوداع ودعا للمحلقين في صلح الحديبية ويمكن في عمرة القباء كمان وفي عمرة الجعرانة ليس بآدم دعا للثلاثة وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع يعني على اللفظ يعني قال بس دعا لكن فين ما بين هناك في رواية في حجة الوداع في غيرها قال لا في الحديبية والكل المقصود يعني هذا مشروع من ايه من اشياء. وحدثنا قتيبة كذلك ابن سعيد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري نعم حول الإسناد وقال حدثنا قتيبة حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. فالرسول فعل إيه ما هو أفضل في حجة الوداع، والتقصير جائز. وذكر هنا مسائل، يعني فصل، قال فصل قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فآته من سماع هذا الكتاب مسلم ثلاثة مواضع. مواضع أولها كتاب في كتاب الحج، وهذا موضعه، يعني هذه ما هي موجودة في إيه؟ في لأن البخاري ومسلم تقدر يألف الشيخ الكتاب ثم يروي واحد عنه ويروي الطالب الثاني ويروي الطالب الثالث، فقال يختلف. زي مثلا نحن قرأنا في الموطأ، هذا الموطأ اللي بأيدينا عن يحيى بن يحيى، يجي واحد روى الموطأ عن آخر من طلاب الإمام مالك، وكذلك هنا مسلم، وكذلك البخاري قرأنا يعني البخاري عدة نسخ، فكل واحد يروي، فلذلك هنا يقول في هذا ما يعني أخذه هذا. وهذا موضوع، وقد سبق التنبيه عليه في على أوله في وآخره هناك، وأن إبراهيم يقول من هنا عن مسلم ولا يقول أخبرنا كما يقول في باقي الكتاب، وأول هذا قول الجلودي حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثنا. ثم ذكر باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. يعني كذلك مما يتعلق بالحج بيان أن السنة يوم النحر، متى يوم النحر؟ يوم 10 من شهر ذي الحجة، بعدما ينزل الحجاج من عرفة ويبيت بالمزدلفة ويصل إلى منى بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس، فيرموا جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة بمن قدم من عرفة، وأول مثلا منى بمن قدم من مكة، ثم بعد ذلك ينحر. إذا كان عنده هدي ينحر، عنده مثلا هدي ذبيحة كشاة نعم يذبحها ثم يحلق. يعني الأعمال الذي تعمل بالترتيب هذا هو أفضل، أنه إذا وصل إلى منى يرمي جمرة العقرب ثم ينحر، أو يذبح ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة. هذه الترتيب أحسن. لكن الذي حصل أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عكسوا في هذا، بعض أصحاب الرسول لما جاءوا إلى منى نعم أول شيء حلقوا رؤوسهم، البعض منهم أول نحر أو ذبح الهدي، البعض منهم طاف، ولكن الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. فهذا عشان باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي أول، يرمي جمرة ثم ينحر، وإذا كان مثلا يعني ابنه، أو يذبح ثم يحلق رأسه. والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن، تدري إيه بالجانب الأيمن؟ لأن الرسول جاء في الأحاديث يعجبه التيمم في تنعلي وفي ترجلي وفي طهوري وفي شعري، كان الرسول دائما يبتدي بإيه؟ بالجهة اليمنى، فإذا في الوضوء يغسل اليد اليمنى قبل إيه؟ ويغسل الرجل اليسرى قبل، وكذلك في كل أموره. فلذلك هذا، وإذا إنسان يعني في هذا عكس لأن حصل، سيأتي أحاديث بعد هذه الأحاديث أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنا لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. آخر يجي يقول يا رسول الله لم أشعر فطفت قبل أن، فقال افعل ولا حرج. فيقول الصحابة ما سئل الرسول عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدليل على أن ذلك جائز، ولكن الأفضل هو هذا. نعم، إيش الدليل على هذا؟ نعم، حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منها فأتى الجمرة فرماها، المراد بالجمرة جمرة العقبة الكبرى، ثم أتى منزله، يعني محل ما كان هو نازل بمنى ونحر، ومعلوم أن الرسول نحر كم 63 بدنة على قدر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، مع أن الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يعني ناقة واحدة أو جملا واحدا أو سبع جمل، لأنه حكمه في الأحكام الشرعية حكم الرسول حكمه. الرسول يصلي الظهر أربعة، نحن نصلي الظهر كم؟ أربعة. وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في النحر أنه الإنسان إذا كان عليه هد كان قارنا أو متمتع يذبح شاة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي معناه شاة، أو كل سبعة أنفار يشتركوا في ناقة أو في بقرة. والرسول نحر كم 63 بدن، ليه؟ لتعظيم شعائر، نسمع قال الله تعالى نعم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذا. ثم والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن، لأن الرسول يعجبه التيمم ومن رأس المحلوم. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو فأتى الجمرة ثم أتى منزله بمنى ونحر كم؟ 33، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر الباقي وهو 37، فكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 100 منه. ثم قال للحلاق وهو معمر هذا خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، بدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس وجعل يعطيه الناس. وهذا الجانب الأيمن جاء في بعض الروايات أنه أعطاه لإيه؟ للصحابة، يعني واحد أخذ شعرة، واحد أخذ شعرتين، واحد أخذ 3 شعرات، واحد أخذ 5، هذا فقسمه إلى الصحابة للتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت، التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت. وثم الأيسر فلما حلق وجمعه أخذ وأعطاه أبي طلحة الأنصاري، أبي طلحة الأنصاري جاء في بعض الروايات أعطاه لأم سلمة، فأبي طلحة الأنصاري سلمه لزوجته. وهذا فيه دليل على التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، لكن ما كان الصحابة يعني يفعلوا ذلك دائما، يعني كان الرسول لما كان في الحديبية، يعني قريش لما أرسلوا يعني سهيل بن عمرو ووقف، وكان سهيل بن عمرو رجل عربي يرفع كده يده، الصحابة كان يضربوا يده الخير الدكاء تأدب يعني أمام الرسول، فكان الرسول إذا تنخم نخامة وأراد يرميها في التراب يأخذها واحد من الصحابة ويدن وجهه ويدله، وإذا توضأ وباقي شوية في الإبريق يأخذ يتمسح به. فأنا إيش قال له عبد، معناه إنه هذول إيه؟ معنى هذا الرجل، معنى هذا الرجل يعني لا يمكن أن تصلوا إلى محمد حتى هذول 1400 كلهم يموتوا، لأنه ما في أحد يتمسح يعني بنخامة الأمير ولا الحاكم ولا الوزير، قرف كل الدنيا، إلا واحد دجال يبغى يحصل مصالح دنيوية قد يسيها، يعطوله مثلا شيء فلوس ولا يعطوله شيء يسيها لغرض من الأغراض يعني، وإلا ما حد يتمسح حتى نخام أبوه وأمه وزوجته معلش يقبلها يقبلها، لكن ما يتمسح بالنخام أبدا، قرف هذا. فهذا علموا انه هذا إيه يعني شيء صعب، فمعنى هذا جائز. كذلك ثبت في احاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتجب مره من المرات وقال الرجل من اصحابي خذ هذا الدم وضعه في مكان لا يراه احد، راح ذاك الصحابي شربه، قال له فين؟ قال وضع انا شربته، قال اذا لا تمسك النار، لا تمسك النار، ما يعني معناه يعني معناه إيه يعني مكسب هذا. وكذلك يعني ثبت يعني في أحاديث أن الناس العرب الأولين يعني يمكن في الغرفة حقت يبول ما في شيء، وإلى الآن يعني في بعض البلاد يمكن عنده ماعون، فإذا صار حشران يبول في ولا ما يروح البيت وبيت الخلم صعب. فكانت يعني أما فأخذت ظنته مويا وشربته، معناه أنه إيه معنى فضائل الرسول هذه طاهرة يعني، ولكن الناس الثانيين كلهم من أبي بكر إلى رجل الشارع نجس البون. والمخاط هذا قرف أبدا. فلذلك هذه أشياء فعلوها الصحابة يعني بعض المرات، لا بيجي بعض العلماء زي ما نشوف كذلك النووي يقول التبرك بآثار الصالحين، ما ثبت عندنا على قد ما قرينا نحن في العلم، يعني ما ثبت إن الصحابة كانوا يتبركوا مثلا بآثار أبي بكر، يعني مثلا مخاط أبي بكر لو ثبت هذا كان خلاص يصير المشايخ كمان في عصر المشايخ الطرق كباب وغيره كان يدخلوا في هذا، لكن ما ثبت. نعم التبرك بآثار الرسول هذا ثابت، ولذلك هذه الشعرات أخذوها الصحابة، وكان إذا كان إنسان مريض يعني حطوها في وعاء، نعم يحطوا موية عليه ويصير مسخن يعطوله من هذه الماء يتعافى، ومعلوم الرسول ذكر في الرقية، ولذلك هذه الأشياء يعني تبقى على ظاهرها، ولا يجوز التبرك بآثار غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا جائز ليس فيه أي شيء، فهذا تقريبا. ثم جعل يعطيه الناس، فواحد يحصل له شعرة، واحد يحصل له شعرتين، وهذا دليل على أن التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريم قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها معناه يعني تعال أو خذ، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، احلق الجانب الأيمن ثم هكذا، فقسم شعره بين من يليه من الصحابة، كل واحد أخذ له شعرات كده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. من هو أم سليم؟ هي زوجة أبي طلحة. ومعلوم أن بعض الروايات أعطاه أبي طلحة وبعض الروايات أعطاه أم سليم. المعنى صحيح، أول أعطاه لأبي طلحة لأنه من اللي كان حول الرسول؟ الرجال، ما كان النساء. فأعطاه، فهو أخذ وأعطاه لزوجته. وكان هذا عندهم في إيران، وكان الناس هنا في المدينة يعني نحن نعرفهم يعني بيت من المدينة هنا كان عندهم هذا يدعوا هذا، ولكن صعب يعني يقعد شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 سنة وزيادة يعني. قامة الله يعني كان موجود هنا. وعلى كل حال ليس بعيد أو يكون أخذ في بعض البلاد كتركيا الذي كانت يعني هي الحاكمة. وأما في رواية فبدأ بالشق الأيمن ووزعه ووزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، هذا في هذه الرواية. ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك. ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. من أبو طلحة؟ هو عم أنس بن مالك التي هو يعني أم سليم أم أنس بن مالك. وحدث، فهذا دليل على أن الإنسان يعني أن الحلق هذا، وهذا أدلة يعني تدل على أن الحلق والتقصير هذا من أركان الحج والعمرة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وأما غيره فيرى أن الحلق والتقصير هذا من واجبات الحج. وحدثنا محمد بن مسنى وحدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن أنس ابن مالك أن رسول رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن. البدن جمع بدنة، وهي الإبل الناقة، فنحرها. والحجام جالس، الحجام المراد به الحلام، لأنه في الغالب إلا يحجم هم اللي يحلموا، وإلا ليش المراد بالحجام هنا؟ الرسول ما حجم ذكره، فالمراد بالحجام معناه الحلاق، والحلاق هذا حلق، نعم. وجاء في بعض اسمه يعني، وقال بيدي على رأسي فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة؟ فأعطاه إياه. وهذا فيه دليل على أن يعني جائز مثل هذه الأشياء، التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الحديث فيه فوائد، منها بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة، وهي 4 أعمال: رمي جمرة العقبة، ثم نحر هدي أو ذبح، ثم الحلق والتقصير، ثم دخول إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، هذا إذا كان يعني مفردا أو كان قارب، فإن كان سعى بعده كرهت إعادته. والسنة في هذه الأعمال 4 أن تكون مرتبة كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح، فإن خالف ترتيبها فقدم وأخر أو أخر مقدما جاز للأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا افعل ولا حرج. ومنها يستحب إذا قدم منها أن لا يعرج على شيء قبل الرمي، أول شيء يبتدئ بالرمي، بل يأتي الجمرة راكبا كما هو، فإذا كان راكب يأتيها راكب، وإذا كان ماشي يأتيها وهو ماشي، ثم يذهب فينزل حيث شاء منها. ومنها استحباب نحر الهدي وأنه يكون بمنها، ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم، يعني النحر لازم في منى أحسن، لأن القرآن يقول حتى يبلغ الهدي محله. محله فين؟ الرسول فين نحر؟ في منى. طيب فإذا فات أيام منى يذبح فين؟ في الحرم. الحرم معروف له حدود في الجهات الأربعة، من الجهة الشرقية تقريبا إلى قرب عرفة، هذا كله حرم، يعني مزدلفة من الحرم، منى من الحرم، جهة جدة إلى الشميسي، هذا كله حرم. كذلك الجهات الثانية، جهات يعني إلى جهة الطائف الطريق القديم هذا، لكن الجعران أنا ما شفتها، برضه هي في الجهة الشرقية برضه، فهذا الحرم. فإذا فات هذا متى يكون؟ برضه يذبح في في الحرم، يعني لا يترك، ما يخرج ما يروح يذبح في جدة ولا شيء، لابد يذبحه ثم بعد ذلك يوزع زي ما الآن فعلوا، يعني يذبح هذا الهدي كله في منى ثم بعد ذلك يوزع على البلاد، لأن الناس ما هم محتاجون إليه بكثرة. فنحر والحجام جالس فحلق شق الأيمن فأعطاه إياه، برضو مثل الأول. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان سمعت هشام ابن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه، يعني ذبح نسكه، وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلق فأعطاه أبا طلحة فقسمه بين الناس. ونذكر ناخذ من هنا وانه يستحب البدء بالجانب الايمن من راس المحلوق، وهذا مذهبنا ومذهب، وقال ابو حنيفه يبدا بجانبه الايسر، وهذا ما يصح، لان الرسول قال يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وجانب، ومنها طهاره شعر الادمي، يعني اذا كان الرسول طاهر كذلك الادمي، ومعلوم ان المؤمن لا ينجس حتى لو كان جنبا، وقد حصل ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مره يعني اجتمع بابي هريره، وابي هريره كان جنبا، فسل نفسه من الرسول راح اغتسل وجاء، قال له اين كنت يا ابي؟ قال كنت جنبا وكرهت ان اجالسك وانا غير طهر، قال ان المؤمن لا ينجس بس انما واجب عليه يغتسل الاهل امانه من الامانات التي جعل الله إما أرد الأمانة على السماوات أبينا يحملها، ومن جملة الأمانات الغسل من الجنابة والوضوء وغير ذلك، وكذلك طهارة المرأة إذا كان من الحيض والنفاس، فهذه أمانة يجب أن يحرص الإنسان على أدائها. ثم قسمه بين الناس، ثم ذكر ترجمة أخرى، باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي، وتقديم الطواف عليها كلها. يعني الرسول ذكر ايش؟ اول رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذه الفعل الذي فعلها الرسول. لا تشوش علينا يا اخوان، اربع اشياء: رمى، نحر، حلق، طاف. الذي حصل ان بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اول ما وصل الى منى نحر، كان عنده هدي نحر او ذبح، بعض الصحابه حلق راسه، بعض الصحابه طاف بالبيت، فسألوا الرسول، فالرسول هو المشرع، قال لا حرج، افعل ولا حرج. يعني هذه الأفعال إذا فعلت كذا طيب، وإذا ما قدم شيء على، لأنه وهذا من التسهيل تسهيل الأمور وجعل. فباب جواز تقديم الذبح على الرمي، فلو أن إنسان يعني ذبح أول ثم رمى ما فيه، وكذلك لو حلق كذلك وتقديم الطواف أو مثلا، وهذا بيحصل دحين للحجاج، يعني عشان نحن نقول مثلا إنسان ركب السيارة من مزدلفة وما شاف نفسه إلا عند المسجد الحرام، إيش يساوي؟ يطوف بالبيت طواف الإفاضة. واحد وجد السيارة جابته عند المجزرة، يدخل الهادي ويشتري الهادي ويذبحه، ثم بعد ذلك يروح ما عليه شيء لكن لو رتبها بهذا الترتيب كان أحسن. باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي، وتقديم الطواف عليها كلها. ايش الدليل؟ هذه الاحاديث الذي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال افعل ولا حرج. ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه ابن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بمنى للناس يسالونه، ومن واجب الرسول يقف يسألونه، فجاء رجل فقال يا لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، يعني ما كنت أعرف أن البدء أول بالرمي ثم النحر ثم الحلق، أنا يعني ما أشعر، يعني ما كنت أعلم ذلك. فقال له الرسول لم أشعر، يعني لم أفطن لذلك ولم أعرف، يعني ما عندي معلومات، فحلقت قبل أن أنحر. فقال اذبح ولا حرج، يعني لا ذنب عليك ولا إثم عليك ولا هدي عليك أبدا. ثم جاء رجل آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، نحرت أنا قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله عن شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. وهذا دليل على أنه هذه الأشياء إذا قدم بعضها على بعض ما فيها ذنب ولا فيها ولا فيها إثم ولا فيها شيء، وهذا من تسهيل يعني الإسلام ويسره، وأن ليس فيه أشياء ولا أشياء. وهنا قال وفي رواية سمعته يومئذ عن وفي رواية سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى الماء، عن أمر مما ينسى المرء ويجهل، يعني مما ينسى أو يجهل، ومعلوم أن النسيان هذا رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وقال ربنا في كتابه ربنا لا تؤاخذ من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباه، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. وفي رواية حلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج، وفي رواية قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقد سبق في الباب قبله أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف ولكن الظاهر رجع عن ذلك وأن الحلق ليس بنسك وبهذا القول وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك وسعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة كلهم يقولوا إيه إذا قدم شيء من هذا ليس عليه شيء يواجه أن من قدم بعض على بعض لزمه دم وهو محجود ما في محجوزون بهذه الأحاديث فإن تأويلها على أن المراد نفي الإثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز قلنا الظاهر لا وجائز في القواعد الفقهية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان عليه دم دغري الرسول يقول لهم إيه يعني إيه اذبح فلذلك إذا الأحسن يرمي ثم ينحر أو يذبح الهدي ثم يحلق ثم يطوف فإذا قدم شيء على شيء فلا حرج عليه ولا ذنب عليه ولا إثم عليه ولا يلزمه أي شيء وأن الحلق ليس بنسك بهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك وسعيد على أنه يعني ما هو من أركان الحج إنما من واجبات الحج الإمام الشافعي يرى أن الحلق والتقصير يعني ركن من أركان الحج ومن أركان غيره يقول لا واجب وهم محتجون بهذه الأحاديث فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز قلنا ظاهر قول صلى الله عليه وسلم لا حرج أنه لا شيء عليك مطلقا وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمنا وأجمع على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه واتفق على أنه لا فرق بين العامد والساهل سواء كان في ذلك وجوب الفدية وعدمه وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم والله أعلم وقوله صلى اذبح ولا حرج ارمي ولا حرج معناه افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلت ولا حرج عليك في التقديم والتأخير ثم قال وقف رسول الله على راحلته وهذا فيه دليل على أنه كذلك مثلا الإنسان إذا كان يعني عالما وقف على راحلته ويعني مو لازم الراحل ما يكون الإنسان يعني واقف عليها إلا لما يكون مسافر لا فإذا كان هو رمى جمرة العقبة ووقف في جهة عشان يسأل يعني الرسول فعل ذلك فهذا دليل على أنه جائز ليس في شيء يعني ما نقول له مثلا ينزل ويجلس في الأرض أو يقف ويسأل لأنه لما يكون على الراحلة يكون السؤال واحد من بعيد يسأل فدليل على أنه يعني للعالم أو للمفتي أن يقف على مرتفع ويقف على الراحلة ويسأل ويجب وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فطفق ناس يسألونه هذا دليل لجواز القعود على الراحلة للحاجة فما سئل الرسول عن شيء قدم ولا أخر يعني من هذه الأشياء إلا قال فعل ولا والأحاديث طول في هذا الترجمة ذكر أحاديث كثيرة ونحن نقرأها لأنها بمعنى واحد فحلقت قبل فيقول انحر ولا حرج قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها وأشباه إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج خلاص فهم من ذلك أنه ما في وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن عن علي بن جري قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما هو يخطب يوم النحر ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني كانت خطب أربعة مشروعة أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يعني يوم سبعة عند الكعبة هذه واحدة خطبة وخطبة ثانية في يعني يوم عرفة قبل الصلاة نعم وخطبة ثالثة اليوم الثاني من أيام اليوم الثاني يعني بعد يوم النحر اليوم الثاني يعني أول أيام التشريق يعني فهذه الخطب يعني تقريبا أربع خطب قال ابن منساك هذا كلام وهذا الاجتماع الثاني هو الصواب وخطب الحج المشروع عندنا أربع أولها بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة والثاني بنمرة يوم عرفة والثالث بمنى يوم النحر والرابعة بمنى في الثاني يوم النحر كمان خطب فصارت أربع خطب هذه الآن يعني نحن في المملكة العربية السعودية ما بيساوي إلا تقريبا يعني خطبة واحدة وعلى كل حال ما هي واجبة لأنه خطبة يوم عرفة خطبة ثانية ما في حتى لو كان يعني في يعني كان يوم جمعة ما يصلي الجمعة لا في عرفة ولا في أيام منى يعني يوم 10 يوم 11 يوم 12 يوم 13 يوم 8 ما في. ها هذه تقريبا سنة يعني تركت، ولو كان فعلوا لكان يكون يعني أحسن حقيقة. ها بالخصوص يعني المملكة العربية السعودية فيها طلبة علم، ها محدثين يعني ما عندهم تعصب، والحمد لله يعني كان يكون من أجمل ما يكون يعني. قال هذا والثاني بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب، وهي إحدى خطب الجمعة، خطب الحج المشروعة. لا نحن كل هذا وقف على راحلتي فطفق ناس يسألونه في رواية وهو واقف عند الجمرة. قال القاضي عياض قال بعضهم الجمع بين هذه الروايات أنه موقف واحد ومعنى خطب علمهم. قال القاضي ويحتمل أن ذلك في أحدهما وقف على راحلتي عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب، وإنما فيه أنه وقف وسئل. والثاني بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب، وهي إحدى خطب الجمعة المشروعة، ويعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك. هذا كلام القاضي، وهذا الاحتمال الثاني هو الصواب. وخطب الجمعة المشروعة عندنا أربع: أولها بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية بنمر يوم عرفة، والثالثة بمنى يوم النحر، والرابعة بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطبة فردة وبعد صلاة الظهر، إلا التي فإنها خطبتان. وكثير حقيقة نحن الآن يعني الخطبة اللي خطبها الرسول في نمر خطبة واحد، وهم بعض الكتب الفقهية يقولوا إيه خطبتان، ها والصحيح أنها خطبة واحدة. وحدثنا كذلك علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة حدثني عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا، يعني ما كنت أحسب أن أول الرمي ثم بعد ذلك النحر ثم الحلق ثم الطواف، هذا معناه يعني كذا وكذا، معناه يعني كنت ما أعرف أنه أول شيء يرمي جبلة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا معنى كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث، قال افعل ولا حرج زي ما قال. حدثنا كذلك عبد بن حميد حدثنا محمد بن بكر حول الإسناد وقال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد، أما رواية ابن بكر فكرواية عيسى إلا قوله لهؤلاء الثلاثة إنه لم يذكر ذلك، وأما يحيى الأموي ففي روايته حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك، حتى لو حلق ما عليه شيء. وكان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، والأحاديث كلها بهذا المعنى. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بمنى فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن قهرزاد حدثنا علي بن الحسين وهو عن عبد الله بن المبارك أخبرنا محمد بن حفصة عن الزهري عن عيسى بن أبي طلحة عن عبد الله بن عمرو بن يعني الأحاديث الصحابي تقريبا كلها عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو كان من أحفظ صحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول هو لا أعتقد أن نرى يعني أبو هريرة أكثر منه أحاديث، ما كنت يا أبو هريرة يقول أنا لا كنت أعتقد أن رجلا أكثر مني حديثا من حديث رسول الله إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت أنا لا، يعني كان هو يحفظ كده من ذكاء ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات كان دائم مع رسول الله، عنده زوجة ولا عنده بيع ولا عنده شراء، محل ما يروح الرسول يروح معه فيسمع أحاديث، والثاني يروح للبيع وللشراء، فلذلك حفظ من الأحاديث. فكان ومع ذلك يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ما عنده أحاديث مثل أبو هريرة، أقل هذاك عنده يمكن 5000 حديث أبو هريرة، وهذا يمكن عنده 2000 حديث ولا وواقف قال إني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، وأتاه آخر فقال إني أفضت يعني ذهبت إلى البيت طواف الإفاضة قبل، قال ارمي ولا حرج، فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج، وهذا دليل على أنه يعني في هذه الأشياء ليس فيها. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا باس حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن النبي قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال ولا حرج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.